تعلمون أنه يوجد جريمة غسيل أموال أو تبييضها؟ يعني أنا أحصل على مال بطريقة غير شرعية ثم أضفي عليها الشرعية، إما بالاستثمار أو التحويل أو الإيداع، أدخلها في عملية تلغي الصفة السابقة لها. هذه الجريمة ليست خاصة بالمال فقط، أيضا في مجال الفكر والثقافة يوجد غسيل للجرائم التي تناسب ذلك المجال. مثلا في هذه الفترة يقوم المتأشلمون بنزع المحتوى السياسي من خطابهم. نحن نعلم يعني في الفترة الماضية أن الأهداف السياسية كانت هي المسيطرة على الخطاب. الآن كثير منهم انتزع هذا المحتوى السياسي حتى يبدو الخطاب نظيف. غسيل الفكر جريمة أخطر من الفكر الإجرامي نفسه. لماذا؟ لأنك تضمن بقاء البيئة، بقاء المناخ الذي يعيد زراعة الجريمة. تماما مثل المال، عندما تغسله ويصبح حقا من حقوقك، فأنت استطعت أن تصنع منها أشياء كثيرة، تنميه، تزيده، تستخدمه في الشر. انتبهوا لهذه المسألة، يعني عندما تنزع محتوى الإجرام من خطابك، هذا لا يعني أنك قد تخليت عن الإجرام، وإنما تريد المحافظة على القالب الذي يضمن إعادة إنتاج هذا المحتوى الإجرامي مرة أخرى.